سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟ كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: كفارة إطعام 10 مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كفارة اليمين، إما 10 مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم، أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يعطي رقبة ذكر أو أنثى. هذه كفارة اليمين. الحلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف إنه ما يبيت عند فلان وبات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، يكفي كفارة اليمين. يطعم 10 مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، وإن أعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يعطي رقبة. فإن عجز عن هذه كلها صام 3 أيام. إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم 3 أيام. قوله يوسف فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.